اذكر أيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيف رفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة. وهذه الآية يعني محتملة أن يكون إبراهيم هو الذي بنى البيت والسلام، ومحتملة أن يكون القواعد موجودة ورفعها وبنى عليها، يكون الباني كما قيل آدم عليه السلام. والمشهور أن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة. وإبراهيم عليه السلام كما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل وذر النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد وضع في الأرض قبله، قال المسجد الحرام، مسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة. وهذا يا أخوان من أعظم أسباب يعني تميز المسجد الحرام أنه أول مسجد وضع لله. ثم أي، يقول بدر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أي، ثم ماذا المسجد اللي بعده؟ قال المسجد الأقصى. فقال كم بينهما؟ قال 40 سنة. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، جاء في الحديث المشهور في الصحيحين صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام لما وضع إسماعيل في مكة ورجع إلى الشام، ثم جاء بعد ذلك بعدما شب إسماعيل وكبر، قال له إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا فهل تعينني؟ قال نعم. وبدأ يرفعان قواعد البيت ويبنيانه ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، تقبل منا هذا العمل وهذا البناء إنك أنت السميع العليم. قال وكان أيضا يضع الحجر لما ارتفع بناء البيت، يضع الحجر اللي هو فيه مقام إبراهيم يضعه ليرقى عليه ثم يبني البيت في أعلى. ربنا وجعلنا مسلمين لك، جعلنا يعني مستسلمين لأمرك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. وهذا فيه استحباب الدعاء للذرية بالصلاح، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، يعني عرفنا بطاعتك وعبادتك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا، لازل الدعاء هذا العظيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني هذه الدعوة وجعل فيهم رسولا منهم استجابها الله تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث فيهم رسولا منهم ويتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. طبعا هو يبني وإسماعيل معه، بين إسماعيل لا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد ولا نبي، فإذا قطع هذه الدعوة في النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما هي مهمة هذا النبي رسولا منهم يتلو عليهم آياتك؟ هذه أول قضية، تلاوة الآيات، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن يتلو عليهم القرآن ويعلمهم ويزكيهم. التزكية هي أن الإنسان يطهر نفسه من المعاصي ويطهرها بفعل الطاعة. فمن أعظم مهام الأنبياء هذه المهام الثلاثة، تلاوة الآيات والتعليم والتزكية. إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم، هذه الملة ملة إبراهيم ما ينصرف عنها أحد إلا من سفه نفسه. إذن عرفنا الآن من هو السفيه الحقيقي، هو الذي يترك هذا الدين، هذا السفاهة. لأنهم العكس يتهمون المستقيم على دينه المحافظ على شعائره بأنه فيه سفاهة ولا نقص عقل. السفاهة الحقيقية هي ترك الدين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. الله تعالى يبين كرامته لنبي الله إبراهيم، يقول اصطفيناه، اخترناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم. كيف اصطفى الله تعالى؟ قال له الله أسلم، يعني استسلم وانقد لكل ما أمرك به. فقال أسلمت لله رب العالمين، أسلمت لرب العالمين. قال أسلمت رب العالمين، يعني بدون تردد ولا توقف ولا أي مجادلة، مباشرة استسلم لله. وهذه الوصية قال الله تعالى وصى بها إبراهيم بني، يعني أن يستسلموا لله وينقادوا لطاعته. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، هذا الدين اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى، فينبغي الإنسان يحافظ على هذا الصفة. يقول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفينا يعني اخترناهم، فهذا الصفة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فإذا أعطاك الدين فقد أحب. هذا توفيق واصطفاء من الله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ الآن بدأ يعقوب عليه السلام ينفذ وصية أبيه إبراهيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يتأكد من من من صلاحهم ودينهم وتوحيدهم، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، لن نعبد إلا هذا الإله العظيم. وهذا يا أخواني أهم ما يحرص عليه الإنسان عند موته، أن يكون أبناءه على التوحيد وعلى الصلاح وعلى الخير. أما الدنيا فهي يعني معوضة، والله تعالى ما ترك أحدا بدون رزق. يعني إحنا مرات ننسى صلاح الأبناء في سبيل هذه الدنيا، فتجد الكثير منا يحرص على أن يكون هناك ميراث جيد لأبنائه ويكون هناك، وهذا خير ليس خطأ، لكن المفترض أنه يحرص على ما هو أعظم من ذلك وهو الدين. مثل ما قال هنا يعقوب لبنيه ما تعبدون، ما قال لهم كم عندكم امرأة صدق، ما تعبدون من بعدي، يتأكد، قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، نحن واحدون ونحن له مسلمون. يقول الله سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت، قد مضت يعني من الأمم قبلكم وأفضت إلى ما قدمت من العمل، فلها ما كسبت من حسن أو سيء ولكم ما كسبتم يعني من حسن أو سيء، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وهم أيضا لا يسألون عن أعمالنا، ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره، بل يجازى الإنسان بما قدم من عمل. يقول فوائد هذه الآيات، أولا المؤمن المتقي لا يغتر بعمله الصالح بل يخاف أن ترد عليه ولا تقبل منه، ولهذا يكثر السؤال بقبولها، لأن إبراهيم قال ربنا تقبل منه، مع أنه يقوم بأعظم عمل بناء الكعبة. بركة دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حيث أجاب الله دعاءه وجعل خاتم أنبيائه وأفضل رسله من أهل مكة. دين إبراهيم عليه السلام هو الملة الحنيفية الموافقة للفطرة، لا يرغب عنها ولا يزهد فيها إلا سفيه مخالف للفطرة. مشروعية الوصية للذرية اتباع الهدى وأخذ العهد عليهم بالتمسك بالتوحيد والثبات عليه. أسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا ونياتكم وذرياتنا وذرياتكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.